السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. هل الحق معرفة أم سلوك؟ أولا تعلمون أن الحق قضية مهمة في حياتنا، يعني الإنسان يبتغي الحق ويطلبه ويسعى إليه ويبحث عنه، ويريد أن ينتمي إلى أهله، إلى أهل الحق، وفي نفس الوقت يرفض المعادين للحق اللي هم أهل الباطل ويكرههم ويعاديهم. فما هو الحق؟ يعني قبل أن نختلف في الحق، دعونا نتعرف على هذا الحق. ما هو الحق؟ هل الحق بيانات تعبيها في راسك، أم سلوك وعمل وتطبيق في الواقع؟ في الحقيقة أنه يوجد تلازم بين الأمرين، مثل ما هو التلازم بين النظرية والتطبيق. النظرية مرتبطة بالتطبيق بشكل أو بآخر، يعني أنت لا تتعلم أو لا تمارس التطبيق إلا بعد أن تتعلم النظرية. لكن الهدف ما هو؟ الهدف هو التطبيق. يعني المعلم في مادة الرياضيات لماذا يعلم المسألة نظريا؟ لماذا يدرس الطلاب طريقة الحل ويعلمهم القواعد التي يتبعونها من أجل حل المسألة؟ لأن النظرية هي الوسيلة والغاية هي التطبيق. فجانب التطبيق، جانب العمل، جانب السلوك هو الأصل، هو الغاية، هو الهدف. أما النظرية فهي وسيلة. قد يستطيع الإنسان أن يصل إلى النتيجة بدون هذه النظرية، بدون النظرية المعروضة أمامه أو التي تعلمها. قد يستطيع أن يصل إلى النتيجة بحله الخاص. فالنتيجة، العمل، السلوك هو الغاية والنظرية وسيلة. إذن الحق ليس معرفة، ليس معرفة. يعني الشائع الآن أن الحق هو بيانات، يعني تدخلها في ذهنك، وإذا أدخلتها فأنت من أهل الحق، تتعلم أشياء ومعارف ومعلومات وتقتنع بها أو تمثل أنك قد اقتنعت بها وتصبح من أهل الحق. طيب ماذا عن سلوكك؟ ماذا عن عملك؟ ماذا عن فعلك؟ ماذا عن معاملاتك وممارساتك؟ ليس لها علاقة بالحق. المهم هي هذه المعرفة التي عرفتها وآمنت بها، ما يسمى معتقد أو إيمان علمي أو شيء من هالقبيل. وهذا خطأ، خطأ فادح جدا، وهو الذي جعل كثير من المجرمين يقتلون الناس ويفجرونهم ويرتكبون أبشع الجرائم بنفوس مطمئنة وراضية وقلوب ساكنة. لماذا؟ لأنه من أهل الحق. لماذا أنت من أهل الحق؟ لأن عندي بيانات عبيتها في راسي وانتهى الأمر، أصبحت من أهل الحق. لا، الحق هو سلوك، هو عمل، هو تطبيق، هو ممارسة، حتى لو كانت هذه المعلومات خطأ، حتى لو كانت خطأ. وإلا في الحقيقة أن السلوك الصحيح لابد أن يبنى على معرفة صحيحة، لكن من باب التنزل، لو يتعلم الإنسان معارف خاطئة 100% و يكون عمله وسلوكه صحيح، فهو من أهل الحق. فالحق هو سلوك وليس معرفة، وليس معرفة، وإن كان بينهما تلازم كما قلت، لكن المعرفة وسيلة، النظرية وسيلة، والهدف هو السلوك والعمل والتطبيق. طيب، إذا قلنا بأن الحق سلوك وأن المعرفة وسيلة إلى الحق، فلا بد أن نصل إلى نتيجة أن النظرية نسبية، يعني النظرية التي توصل إلى الحق نسبية، متغيرة، ليست ثابتة. متى ما وجدت المعرفة التي تصنع سلوكا صحيحا فهي حقيقية، فهي معرفة يصح أن توصف بأنها الحق. السلوك السليم ثابت، يعني في كل زمان ومكان لابد أن يكون الحق مرتبط بالسلوك الصحيح. أما النظرية فهي خاضعة لمتغيرات ولا العوامل التي تصنع الأثر الإيجابي في سلوك. فباختصار، الحق ليس هو المعرفة، ليس هو النظرية، الحق هو السلوك والعمل والمعاملات، هو الأثر الفعلي في الواقع، في الأرض. هذا هو الحق. أما المعارف والمعلومات والكتب والبيانات، هذه ليس لها علاقة بالحق أبدا، هي مجرد وسيلة. إن قادت إلى الحق فبها ونعمت، وإلا فليس بالضروري أن تقود إلى الحق. ليس بالضروري أن تقود إلى الحق، يعني السلوك الصحيح خاضع لظروف وسياق. وإذا كان كذلك، فإن المعرفة أيضا التي تؤدي إلى السلوك الصحيح ستتغير، ستختلف من سياق إلى سياق. هذه هي خلاصة الموضوع. خلاصة الموضوع أن الحق سلوك وليس نظرية وليس معرفة، والتلازم الذي بينهما هو تلازم ثابت من حيث السلوك ومتغير من حيث المعرفة والنظرية. يعني إذا قلنا بأن الحق معرفة وسلوك، فالأصل هو السلوك، والثابت هو السلوك، والغلبة هي للسلوك. أما المعرفة فلا أهمية لها كبرى، يعني ليست هي القضية الجوهرية في تعريف الحق، في توصيف الحق. فلا بد من ملاحظة هذا الأمر، يعني عندما تتحدث عن الحق أو تبتغي الحق أو تنتسب إلى الحق أو تدافع عن أهل الحق، الحق هو سلوك وعمل وأثر. حتى يعني دعاة الحق والمشرعين للحق والمنظرين للحق كالأنبياء مثلا، ترى كان هدفهم سلوك، ليس هدفهم معرفة. لم يكونوا يقصدون أن يحصل الناس على معارف ويخزنونها في الذاكرة وخلاص يعني أصبحوا من أهل الحق، لا، لم يكن هذا الهدف. الهدف كان هو صناعة سلوك مختلف وتغيير وأثر إيجابي في أخلاق الناس ومعاملاتهم ويعني حياتهم. أما المعرفة فلا تعتبر هي الحق. إذا أردنا أن نعرف الحق فلا يجوز أبداً أن نقتصر على المعرفة، كما هو حال التيارات الحشوية والجاهلة التي تركز على قضية المعرفة وعلى ما يضعه الإنسان ويدخله في رأسه من معلومات. هذا خطأ فادح جدا. الحق سلوك، الحق معاملات، الحق أخلاق. أما المعرفة والنظرية التي تؤدي إلى هذا الحق فهي متغيرة وليست ثابتة. إلى اللقاء.